تقول من أين لك هذا؟ أقول في أحاديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنية الكفار لا غسلها ولا أمر بغسلها وتوضأ من آنيتهم، أليس كذلك؟ فهذه الأحاديث الكثيرة التي هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنها آنية الكفار مثل آنية المسلمين. طيب هذا الحديث كيف نفهمه؟ نفهمه أنه للاستحباب، إذن يقول الأفضل أنكم لا تستعملوها حتى تغسلوها أو تبحثوا عن غيرها أو يغسلوها، هذا الأفضل، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. أما قدمت له اليهودية الطعام وش سوى عليه الصلاة والسلام؟ غسل الإناء وبعدين أكل ولا أكل؟ أما توضأ من مزادة مشركة؟ أما أكل الصحابة رضي الله عنهم؟ إلى غير ذلك. ها؟ أما دعية؟ طيب طيب يا شيخ، إذن هذا الجواب الأول. السؤال الثاني قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. إذن السهم إيش مطلوب فيه؟ أن تقول بسم الله. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. إحنا قلنا الكلب إذا أرسلته سم الله وارسل. وما صدت بكلبك غير المعلم، هذا يأكل ولا ما يأكل؟ ما يأكل. قال: فأدركت ذكاته فكل. إذن لا يأكل إلا إذا كان الكلب غير المعلم مسك الصيد وجئت وأدركت الصيد ما زال حيا فتذكيه وتأكل، لكن لو أدركت ميتا لا يؤكل. طيب هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني نفس المعنى، أكمل يا شيخ. وعن الهمام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. نعم انتهى هذا الكلام سبق الآن. إذا كان الكلب معلم وقد سميت معناه تأكل. طيب إذا كان غير معلم ما تأكل إذا قتل، وإذا كان ما سميت أيضا لا تأكل إذا قتل، أما إذا أدركت حي سمي واذبح. طيب أكمل يا شيخ. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها قلب ليس. يعني أرسلت كلبي فقتل الصيد آكل وقد سميت وهو معلم، آكل ولا لا؟ آكل. نعم. ما لم يشركها كلب ليس منها. نعم. قلت: فإني طيب. أرمي ما لم يشركها كلب ليس منها، معناه إذا أرسلت كلبي فوجدت الصيد عنده كلبي وكلب آخر، آكل أم لا؟ نعم. لا، لأنه اشتبه الأمر الآن. أكمل. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه. المعراض يعني السهم. نعم. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله. فخرق يعني خرق يعني أصابه بالحد فكله. طيب. وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. كيف أصابه بعرضه؟ يعني رميت السهم فانحرف السهم وضربه بجنبه ما جرحه فلا تأكل. نعم. أكل نشي. وحديث الشعبي عن عدي نحوه. نعم. وفيه: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل. ليش؟ إحنا قلنا إنه الكلب المعلم لا يأكل، فإن أكل معناه هذا إما ما هو معلم أو معناه أنه صاد لنفسه ما صاد لك. أكمل. فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يعني صاد لنفسه ما صاد لك أنت. أكمل. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. طيب كل هذه المسائل سبقت. طيب أكمل. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب يعني المعلم، إذا أرسلت كلبك المكلب أي المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. وهذا في كل صيد، أي صيد تصيده وتدرك حي تذكيه، وإذا أدركته ميت تأكله. نعم. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب الكلب لا فإن أخذ الكلب ذكاته. فإن أخذ الكلب ذكاته، يعني قتل الكلب هو الذكاء. صلت الكلب فالكلب قتله خلاص، هي هذه ذكاته، قتل الكلب له ذكاء. أكمل. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. طيب. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين. وهذا قلنا إنه الرمي بالسهم أو بإرسال الكلب أو الطير لابد أن تسميه ولابد أن يكون معلما. طيب قال: وإن غاب عنك، في رواية وفيه، أكمل. وإن غاب عنك يوما أو يومين، يعني إيش الحكم؟ أفرض أني رميت السهم وما شفت الصيد وجيت بعد يومين وجدت الصيد مرمي،